وأرقص. عيد ميلادي في القطار، رحيلاً رحيلاً بغير هوادة، رحيلاً فإن الرحيل سعادة، عبادة، إرادة، سيادة، ولادة، رحيلاً إلى أين ليس يهم وليس يهم بأي وسيلة. صلاح جاهين. هذا بالضبط ما أشعر به في عيد ميلادي، أحتفل به بالسفر وحدي، يا حبذا لو إلى مكان لم تطأه قدماي من قبل، لا يهم إلى أين أنا ذاهبة، فربما إلى دولة أوروبية بالطائرة أو إلى بلدة صغيرة في مصر بالميكروباص. فالمغامرة ليست حكراً على نقطة في العالم دون أخرى، علينا فقط أن نفتح قلوبنا وأجهزة استقبالنا للدنيا. في هذا اليوم أطلق العنان لخيالي وظروفي وقتها لتحدد الوجهة. يا سلام لو الرحلة فيها ركوب قطار من قطارات الدرجة الثالثة التي تتكثف فيها حميمياتنا، والتي لابد ستحمل لك بعض القصص الطازجة. لا شك أن هذه القطارات هي التي غنى لها عبد الوهاب يا بور قل لي رايح على فين، وهي التي ركبها بعد شوية يبقوا أحباب، وده يعرف ده رايح على فين. لم أرد في هذا العام أن أذهب بعيداً بل إلى طنطا فقط. شعرت أني أرغب في زيارة السيد البدوي والمكوث في مسجده لبعض الوقت. قطعت تذكرة في القطار المميز المتجه إلى المنصورة عن طريق طنطا، والذي لا شك يحمل هذا الاسم من عهود بعيدة، لأنه لم يعد مميزاً سوى في قدارته وتهالكه ليس إلا. ركبت القطار وكنت محظوظة إذ وجدت مقعداً بجوار النافذة، ولكنني تبينت بعدها أن المقعد كان في الناحية التي ستغمرها شمس الصيف الحارقة طوال الطريق، لذلك تجنبها الركاب المنتظمون الذين صعدوا في البداية. ولكني كنت سعيدة بالمقعد على أي حال. جلست سيدة بجواري وسيدتان في المقعد أمامي. رميت بصري في صف المقاعد المجاور فإذا برجلين يجلسان أمام بعضهما ويلعبان الكوتشينة بعد أن أسند كرتون على ركبتيهما وأخر اندماج شاي وسجاير. ياه بصرة ويلا أش. وفي اتجاه آخر كان ثنائي غيرهما يلعبان الورق أيضا على شنطة سامسونايت قديمة. يبدو أنه نشاط مألوف هنا. بدأ بعد قليل البعث الجائلون ينادون على بضاعتهم التي تشمل كل ما تتخيله وما لا تتخيله. ساعة كاسيو بعشرة جاني وفواحة باتنين جاني ومخبوزات وحلوى وأدوات مطبخ وملابس للأطفال. كانت بعض الحوارات قد دارت بالفعل بيننا نحن السيدات الأربع. عرفت أنهن جميعا من المنصورة، ذكرنا ذلك بالفخر المعتاد من بنات المنصورة بسبب ما يقال عن جمالهن من بين بنات المعمورة، كما عرفنا جميعا كم ولدا وكم بنتا لدى كل منا وماذا نعمل. كانت ثلاث منا يعملن والرابعة فقط سيدة منزل. اشترت السيدة التي أمامي فواحتين، واحدة لها والأخرى لجارتها، واشترينا جميعا بعض الحلوى وأكلناها سويا. جاء الكمساري وقطع التذاكر الرخيصة، كان يعمل بإخلاص رغم فقره الشديد. كان الفقر وقلة الدخل متمثلين في جميع تفاصيله، من تعبيرات وجهه إلى ملابسه إلى أسنانه بنطالي حذائه. الفقر والبؤس يقطراني منه. كان سنيا ولم يتح لي أي فرصة كي أمنحه أي نقود إضافية، فقد كان تعيسا في نبل. أوشك القطار على الوصول إلى محطة طنطا، فاقتربت من الباب ووقفت وسط عدد من الركاب الذين يستعدون للنزول مثلي. في هذه اللحظة جاء المفتش الذي كانت حاله أفضل كثيرا من الكمساري، لا أعرف لماذا، فلا أظن أن الفارق في مرتبيهما كبير ليحدث هذا الاختلاف. كان مبتهجا متفائلا يتمتع بحس فكاهي واضح. طلب مني التذكرة، وبعد أن هممت بإخراجها قال لي خلاص خلاص، ولكني صممت أن أخرجها له، فابتسم وحكى لنا نادرة مما يصادفه في عمله حين طلب التذكرة ذات مرة من أحد الركاب فقال له الراكب خلاص، فقال له المفتش وريني، فكرر الراكب بقول لك خلاص، فكرر المفتش طب وريني، فقال له الراكب بقول لك خلاص اقطع لي، فضحكنا جميعا وذكرت هذه القصة الشابة متينة البنية الذي كان واقفاً على حافة باب القطار بقصة مشابهة، فقال إنه كان فرد أمن في الاستاد، واعتاد شخص أن يقول له الرائد محمد ويندفع داخلاً. وعندما جرأ ذات مرة على سؤاله عن الكارنيه، قال له الشخص الرائد محمد موجود؟ ولا أدري. كيف اتسع الوقت في هذه الدقائق القليلة ونحن في انتظار وقوف القطار لهذه القصص، إضافة إلى بعض الحوارات السياسية كما هي الحال في كل ركن من أركان مصر في هذا الوقت. وصلت إلى طنطا وكانت لي هناك مغامرات أخرى. شلاه يا سيد يا بدوي. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.